الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا أوائل هذا الباب باب الهدي والأضاحي وذكر فيه الأصناف المجزئة ورتبتها في الأفضلية وشرطها من جهة السن ومن جهة الوصف وكيف تنحر وما الذي ينحر ما الذي يذبح وما وقت كل ذلك. ثم هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول فصل أو فصل فصل ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله. هذا الفصل سيتكلم فيه المصنف على أمرين اثنين. الأمر الأول أحكام التعيين، وعندك فوق في رأس الصفحة مكتوب فصل في أحكام التعيين في الهدي والأضاحي. الغالب أنه هذه الفصول يعني في هذه الطبعة طبعة تترامتون، الغالب أنها تأخذ تستل يعني العناوين من عناوين ابن قاسم في الحاشية، من عناوين ابن قاسم في الحاشية. وهذا هو الأمر الأول أحكام التعيين، أحكام التعيين في الهدي والأضاحي. والأمر الثاني الذي سيذكر في هذا الفصل هو أحكام الأضحية، الأحكام الخاصة بالأضحية. نبدأ بالأول، يقول فصل ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضى. هنا الشيخ يتكلم على مسألة بماذا يتعين، بما يعني ما الشيء الذي إذا حصل نقول إن هذه الشاة أو هذا البعير أو هذه البقرة هذا قد تعين هديا أو تعين أضحية. تعين يعني ليس لك أن تغيره، يعني ليس لك أن تغيره. بماذا يحصل هذا؟ هذا يحصل بأحد أمرين، إما اللفظ وإما الفعل، إما القول وإما الفعل. هذا الذي ذكره قال بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، هذا تكتب عنده ألف أو رقم واحد، فهذا هو إيش؟ القول. الثاني قال وكذا يتعين بإشعاره أو تقليده بنيته، هذا تعيين بأي شيء؟ بالفعل، فتكتب عنده باء أو رقم اثنين التعيين بالفعل، التعيين بالفعل. وذكر لك الشيخ رحمه الله شيئين اثنين يحصل بهم التعيين بالفعل. الأول ما هو؟ الإشعار. قال بإشعاره. الإشعار ما هو؟ الإشعار هو شق جانب السنم، جانب السنم يعني يأتي بسكين أو أي أداة حادة، تعرفون سنام الإبل في أعلاها، من أحد جانبيه يمر بالسكين على الجلد فيزيل طبقة من الجلد ويخرج الدم، يخرج الدم، ليس دم مستمر وإنما هو دم مثل الدم الذي يخرج بالجرح الخفيف اللطيف، فهذا إيش هو؟ هذا هو الإشعار. والإشعار مشروع وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكون إلا للإبل أو البقر، لا يكون للغنم، لا يكون للغنم. قال وكذا يتعين بإشعاره، عرفت ما هو الإشعار؟ قال أو تقليده بنيته. تقليده يعني يأتي بقطعة من القماش أو نحوه فيربطها عليها، فهذا إيش؟ هذا هو التقليد، يربطها على رقبتها أو نحو هذا، فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى تقليدا، يسمى تقليدا. ولكن قال الشيخ بنيته، بنيته، بنيته، هذا راجع لأيهما؟ الإشعار أو التقليد؟ راجع لهما جميعا، راجع لهما جميعا. لماذا؟ لأن هذه أفعال، لأن هذه أفعال، والفعل ضعيف فيحتاج إلى أن يقترن بنية حتى نقول إنه يحصل به التعيين، بخلاف اللي في رقم واحد لما يقول هذا هدي أو هذا أضحية أو هذا لله، فهذا قول ولفظ فلذلك لم يشترط معه النية، لأنه خلاص الكلام على ظاهر قوله. ولكن هنا لما كان الفعل ضعيفا احتاج إلى أن يقترن بنية حتى نقول إنه كذلك. واليوم تشعر أو تقلد بطريقة أخرى الهدي والأضاحي، أنها يجعل عليها في الغالب إما لون يقولوا هذا لون أزرق لون كذا، يجعلون عليها من الخارج، ليس الختم الذي على اللحم نفسه، لا عليه من خارج. أو يكون أحيانا يجعلون عليها الأرقام، تجعل في الأذان. فإذا أحيانا تشتري من بعض الناس أضحية تقول أنا ليس عندي مكان للغنم في البيت أو للبقر، فيقول خلاص أنا أبقيها عندي، يكون بعض الجهات الكبيرة فيجعل عليها رقم، ثبت عليها رقم. نقول تثبيت هذا الرقم مع وجود النية، جعل هذا الخط مع وجود النية، هو من قبيل التقليد، من قبيل ليس من قبيل الإشعار الذي هو إخراج الدم، وإنما هو من قبيل التقليد، فيحتاج إلى النية معه. قال الشيخ وكذا يتعين بإشعاره وتقليده بنيته. قال لا بالنية حال الشراء أو السوق، لا بالنية يعني لا بالنية وحدها، لا بالنية يعني وحدها حال الشراء أو السوق. حال الشراء يعني من البائع من السوق أو نحوه، أو السوق يعني أن يسوق الهدي معه إلى مكة، يعني أن يسوق الهدي معه إلى مكة. فيقول لو أن عنده أغناما فساقها معه إلى مكة من دون أن يقلدها ولا من دون أن يقلدها، أو ساق معه إبلا من دون أن يشعرها ولا أن يقلدها، هل تتعين هذه هدي؟ نقول لا تتعين إلا حيث اقترن بذلك إيش؟ فالنية لوحدها لا يحصل تعين بها، الفعل لوحده لا يحصل تعين به، فعل ونية هذا يحصل به التعين. طبعا قد يقول بعضكم إيش نستفيد إذا عرفنا أنها تعينت أو ما تعينت؟ هذا سيأتيك الآن، سيأتي الآن ثمرات التعيين، لكن الآن نحن كلامنا في ما هو قبل ذلك. قال وكذا يتعين بإشعاره وتقليده بنيته لا بالنية حال الشراء والسوق كإخراجه مالا للصدقة به، كإخراجه مالا للصدقة به. يقول لو أنه أخرج مالا لأن يتصدق به ولم يوصله إلى مستحقه بعد، ثم طرأ له طارئ، يعني مثلا هو سحب مبلغ من الصرافة وذهب إلى المطعم، فلما أراد يدخل المطعم وجد إنسانا محتاجا مسكينا، فقال بدل ما أنا الآن أشتري بهذا المبلغ أنا معي البطاقة، أعطي هذا المبلغ صدق به عليه وأشتري بالبطاقة. نقول لا بأس بذلك، لأنه مجرد إخراج المال من دون أن يصل إلى الفقير لم يتعين كونه صدقة، لم يتعين كونه صدقة، ولم يتعين كونه لشيء آخر الذي يريد أن يشتريه. ولو أنك عكست المثال الذي قبل قليل كان أنسب أن تقول أخرج المال لأجل أن يتصدق على هذا الإنسان، فلما أقبل على هذا الإنسان رأى هذا المحتاج رأى شخصا آخر يعني يظهر عليه علامة الثرى وأنت لا يظهر عليه كذلك أنك ثري، فمشى إليه وتركك. نقول لا يتعين أن توصل إليه ذلك. قال رحمه الله وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها. هذا الآن سيذكر لك الأحكام التي تنبني على التعيين. هذا الرقم واحد مكتوب عندك، رقم واحد في اليمين. قال ما يترتب على تعيين الهدي أو الأضحية، واحد عدم جواز بيعها وهبتها. قال لم يجوز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله بها كالمنذور عتقه نذر تبرر. قال إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، إلا أن يبدلها بخير منها. لاحظ قال إلا أن يبدلها بخير منها، بخير منها هذا قيد خرج به. إذا أبدلها بماذا؟ بما دونها أو بمثلها، فنقول إنه ليس له ذلك، له أن يبدلها بخير منها فيجوز. ولاحظ أن عبارة الشيخ هنا قال إلا أن يبدلها بخير منها، كأنه أنا يونس الذي قلدت هذه الأضحية مثلا فتعينت أضحية، فرأيت عند عبد الله واحدة أطيب منها فقلت أعطيك هذه وأخذ التي عندك. فهذا إبدال, هذا إبدال. قال الشيخ وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز أيضا. وكذا, وكذا يعني يجوز, يجوز لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز أيضا. قال واختاره الأكثر, واختاره الأكثر, اختاروا ماذا؟ جواز إيش؟ جواز نقل الملك فيها, ليس فقط الإبدال, الإبدال انتهينا منه. صورة, هذه صورة ثانية وهي نقل الملك فيها. كيف نقل الملك؟ يعني أنا اشتريت هذه الشاه فرآها إبراهيم عندي فقال ما شاء الله أين وجدت هذا النوع, أنا أبحث عنه من زمان. فأنا وافق ذلك أنني قد زهدت فيها أنا وأريد نوع آخر أفضل, فهل لي أن أبيعها من إبراهيم واشتري مكانها أخرى؟ يقول يجوز ذلك لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها. لا, بهذا القيد قال جاز أيضا. واختاره الأكثر, لما قال واختاره الأكثر هذا يشعرك إشارة إلى الخلاف. بعضهم يقول يبدلها لا بأس لكن يبيعها ثم يشتري أخرى مكانها لا. قال لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. إذن تفهم الآن النتيجة الأولى من نتائج التعيين ما هي؟ أنه ليس له أن يغيرها, وإذا جاءه ضيوف ليس له أن يذبحها, طيب إلا على نية إيش؟ البدل. إذا كأنه أراد يهلكها أو يبيعها أو كذا ويشتري خيرا منها, قال الحمد لله جاء ضيوف جيد يأكلون هذه أنا بخاطري واحدة أطيب, أطيب منها, طيب فنقول لا بأس ويشتري خيرا منها. رقم اثنين قال ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. يركب يعني يركب ما يركب من ذلك, لا يركب كل شيء, بعضها ما تركب صح. البقر لما ركبت قالت إنا لم نخلق لهذا. فيركب يعني ما يركب. قال يركب لحاجة فقط, لحاجة فقط يكون محتاجا لذلك, كما يمشي في طريق مكة وليس معه ما يركب ومعه هذا البعير الذي جعله هو هديا, نقول له له أن يركبه مدام محتاجا لذلك. قال بلا ضرر بهذا القيد. إذن قيداني, واحد وجود الحاجة, اثنين عدم الضرر, عدم الضرر لا يضر بهذا, والمراد الضرر الخارج عن العادة, الضرر الخارج عن العادة. أما كون أن الدابة ترهق مثلا من الركوب أو نحو هذا فهذا أمر معتاد, لكن بعد ذلك تتقوى, هي ترتاح تأكل تشرب فتنشط, تنشط بعد ذلك. ولعلكم تلاحظون أنه يعني الآن هذه الأحكام كأنه لما عينها كأنها صارت شبيهة بالوقف أو نحو هذا, يعني كأنه شيء لما تعين يخرج عن ملكه لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنهم صاروا يدققون يقولون ليس لك أن تغير, ليس لك أن تبدل. وكذلك بالنسبة للركوب لا تركب إلا لوجود الحاجة وأيضا عدم الضرر. وكون أنه يركب للحاجة حيث لا ضرر هذا ظاهر في السنة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسائر دابة, يسائر دابة يعني أنه معه دابة لكن لا يركبها, يمشي على رجليه ويسائرها, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب فقال اركبها. فقال يا رسول الله إنها هدي, فقال اركبها, وكرر عليه الجواب فقال اركبها ويلك أو ويحك, قال فلقد رأيت راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب. قال ويجوز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به, ويتصدق به. يقول لك إنه له أن يجوز, له أن يجز الصوف ونحوه, صوف يكون على الضأن, يكون على الضأن والشعر على الماعز, الوبر على الإبل. قال إن كان جزه أنفع لها بهذا القيد, بهذا القيد. متى يكون جزه أنفع لها؟ ها في الصيف تحتر من ثقله, ها متى يكون أنفع؟ ممكن يكون في وقت يكون فيه حر، لكن مثل هذا الوقت الذي نحن نقبل على وقت برد ما يجوز الصوف، لأنه هذا هو الجاكيت الذي تلبسه هي. وأيضا أحيانا يصيبها بعض الأمراض على الجلد فيحتاج إلى أن يخفف من الشعر. فنقول إذا كان الجز أنفع فإنه له أن يجوز صوفها ونحوه. قال ويتصدق به، لاحظ لأنها تعينتها تعينت لله سبحانه وتعالى، فنقول يتصدق به يعني يستحب له ذلك، يعني يستحب له ذلك. قال وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجوز جزه. فهذه الحالة الثانية، حالة الأولى إن كان جزه أنفع تكتب عندها ألف، وهذه باء، كان بقاؤه أنفع لم يجوز جزه. قال ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. هذه مسألة رابعة، وهي الآن ما دام خرجت عن ملكي تعينت هديا وضحية، فهل له أن يشرب من اللبن؟ يقول الشيخ ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. فيقول إذا كان هذا اللبن فاضلا عن ولدها فإن له أن يشرب، وإن لم يفضل ذلك فإن الولد يكون هو الأحق بذلك، يكون هو الأحق بذلك. ويقيد هذا أيضا بأن لا يكون ذلك مضرا بها، بأن لا يكون ذلك مضرا بها، أعني حلبها. فإذا كان فيه إضرار بها أو كان فيه إضرار بالولد ينقص الحليب أو اللبن عنه، فنقول إنه يحرم ذلك، يحرم ذلك. طيب لو أنه مثلا حلبها وهذا لم يفضل عن ولدها بل زاحم الولد في ذلك، فنقول إما أن تسقيه الولد، سألنا عن ذلك، نقول إما أن تسقيه الولد، ممكن يسقيه الولد بعد ما يحلبه يأتي بالرضاعة أي يرضعه، وإما أن يتصدق به، وإما أن يتصدق به. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي جازرها أجرته منها. هذا حكم خامس وهو من الأحكام المبنية على التعيين. يقول لا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة، لأنه معاوضة. فيقول ليس له أن يعطي الجازر أجرته منها. فيأتي للجازر يقول بكم تذبح وتسلخ؟ يقول بخمسين. يقول طيب إيش رأيك لو أعطيك قطعة رجل طيب أو يد مع جنب وتكون تعطي مجانا، يعني تذبح مجانا وتسلخ مجانا؟ فيقول ليس له ذلك لأنه هذا معاوضة، لأنه معاوضة. طبعا قد تقول أنت لماذا هو الشيخ يقول لأنه معاوضة؟ طيب وإن كان معاوضة إيش المشكلة؟ هو سيعاوض إما بالخمسين وإما باللحم. فالجواب هو سوف يعاوض بشيء لا يملكه هو، بشيء لا يملكه بل جعله لله، بل جعله لله. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يقوم على بقية بدنه لما ذبح 63 بيده ثم أعطى نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فذبح ما غبر، فأمره أن يقوم على البدن، يعني يقوم على ترتيب اللحم التوزيع وما إلى ذلك. قال وأن لا يعطي جازره أجرته منها، لا يعطي جازرها أجرته منها. وقال نحن نعطيه من عندنا، فلا يعاوض على ذلك. قال ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. لا بأس، يجوز هدية أو صدقة. ولاحظ أنه ذكر أمرين، هدية يعني إذا كان مستغنيا الجازر، وصدقة إذا كان فقيرا محتاجا. ولا بد تنتبه أنه بعض الناس أحيانا يقول بكم تذبح وتسلخ؟ يقول بخمسين. كم آخر شيء؟ أربعين. طيب بعدين يقول طيب إن شاء الله ترى نحن لا نقصر معك، يعني سوف نعطيك من اللحم فخفض، خفض زيادة. فهذا نوع من المعاوضة، هذا نوع من المعاوضة، فتكون ممنوعة، تكون ممنوعة، بل يتفق معه على أجرة مستقلة، ثم إذا فرغ من ذلك إن أراد أن يتصدق عليه يتصدق عليه، تصدق عليه بعد ذلك. قال ولا يبيع جلدها، لا يبيع جلدها. طبعا هذا الحكم أنه لا يعطيه أجرته منها، هذا ليس يعني ليس خاصا بما تعين، ليس خاصا بما تعين. لماذا؟ لأنه هذا الفعل سيحصل عقب الذبح، وإذا ذبح خلاص هو هذا غاية التعيين. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، لا يبيع جلدها ولا شيئا منها، يعني يحرم عليه ذلك، يعني يحرم عليه ذلك. ولاحظ قال الشيخ سواء كانت واجبة أو تطوعا، يقول سواء كانت واجبة وهو ما يكون هدي التمتع والقران أو الأضحية المنذورة، أو كانت تطوعا مثل الأضحية غير المنذورة ومثل هدي المعتمر وهدي المفرد، فيقول حتى لو كانت تطوعا فإنه لا يبيع جلدها ولا شيئا ولا شيئا منها. قال لأنها تعينت بالذبح، تعينت بالذبح، ففيه المعنى الذي ذكرت لك آنفا. قال بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا. الجلد خصوصا مثلا من الماعز مثلا ناس ينتفعون به، فيقول إما أن ينتفع به له ذلك، يباح له أن ينتفع به، أو يتصدق به استحبابا، فلا يجب عليه، لا يجب عليه أن يتصدق به. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، تصدقوا واستمتعوا بجلودها. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد، وأصل النهي في الصحيحين، أصل النهي في الصحيحين. ولاحظ الحديث هذا قال وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، ففي ذكر الأمرين تصدق والاستمتاع والانتفاع. قال وكذا حكم جلها أو جلها، والجل ويقال في الجمع الجلال، هي ما يجعل على البهائم، يجعل لباسا على البهائم، يجعل لباسا على البهائم. تلبس البهائم لباس ولا ها تلبس إيه الإبل خصوصا مثلا إذا كان أحيانا جعل علاج على ظهرها، على الظهر لجروح أو نحو هذا، فأحيانا يجعلون عليها غطاء حتى تتشافى من ذلك. وأحيانا في البرد، أحيانا إذا صار فيه برد فإنه تلبس يعني جاكيت خاص بالإبل. قال وكذا حكم جلها، يعني هذا الذي يجعل عليها الجلال الذي يجعل عليها، نقول إنه الحكم أنه لا يبيعه بل هو تابع لها، إما أن يتصدق به وإما أن ينتفع به، وإما أن ينتفع به هو. طيب قد يسأل أحدكم يقول ما الحكم لو أنها تعيبت أو سرقت بعد ما تعينت؟ واضح؟ يعني عينت هذه الأضحية فجاء سارق وسرق، سرق هذه الأضحية، ينشط بعض سراق الأغنام مثلا قبيل وقت عيد الأضحى، طيب أو أنها تعيبت صار في نزاع معارك شديدة بين الماعز مثلا وصار في إصابات، تعيبت يعني عيبا يمنع الإجزاء، عيب من العيوب المانعة من الإجزاء، فما الحكم؟ يقول الشيخ وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته ثم قال بعد ذلك، قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. انتبه معي شوف الشيخ سيذكر المسألة بقسمين وأنا قد شجرتها لكن نسيت رفعها، أعرضها لكم لاحقا إن شاء الله. سيذكر قسمين اثنين، قسم ما كان واجبا. واجبا كيف واجب؟ يعني واجب قبل أن يعينه، قبل أن يعينه. ما مثال الواجب؟ ها، هدي التمتع وهدي القران، الدم عن ترك واجب، فدية لارتكاب محظور، منذور. طيب قال لله علي أن أذبح حشاة ونحو هذا، فهذا قسم، فهذا قسم. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني الشيء الذي لم يجب وإنما أوجبه التعيين، وإنما أوجبه التعيين. الأضحية الأصل أنها سنة، سنة مؤكدة. طيب لو عينها، قلدها أو أشعرها مع النية، أو قال هذه أضحية، فهذه قد تعينت بتعيينه، هذه قد تعينت بتعيينه. إذن كم قسم صار عندنا؟ قسمان. قسم واجب من أصل الشرع أو نحو هذا، يعني واجب من قبل، وقسم لم يجب إلا بتعيينه. سيبدأ الشيخ بالذي لم يجب إلا بالتعيين، يقول وإن تعيبت بعد تعيينها. هذا اكتب عنده رقم واحد. إن تعيبت بعد تعيينها، والمراد هنا عيب، يعني المراد عيب يمنع الإجزاء، يعني عيب يمنع الإجزاء. ما مثاله؟ ها؟ أي عوراء، يعني صارت عوراء بعدما عينها، ها؟ بعدما عينها صار من ضمن المعارك، أصابها قرن في عينها وصارت عوراء. طيب تعيبت بعد تعيينها، اكتب بغير فعله، بغير فعله. قال ذبحها وأجزأته، واضح هذا؟ واضح. تعينت بفعله هو، ثم حصل لها عيب من دون أن يفعل هذا، نقول يذبحها وتجزئه، ذبحها وتجزئه. لماذا؟ لأنها إنما أوجبها فعله، هي لم يجب عليه بالشرع أصلا شاه صحيحة حتى نقول هذه شاة معيبة، لا، نقول هو الذي أوجبها على نفسه. قال وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه، هذه تكتب عندها ها باء، بغير فعله. أنتم كتبتم بغير فعله قبل قليل، بغير فعله اكتب عندها ألف، وقبل الفقرة كاملة اكتب رقم واحد. إذن بغير فعله ألف. قال وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه، هذه تكتب عندها إيش؟ باء، بفعله أو تفريطه. كيف يعني بفعله أو تفريطه؟ تعيبت بفعله، قال أنا أريد يعني أن ألحق هذه الشاة، أمسكها لأجلي يلعب معها الأطفال كذا، فأمسكها مسكا كسر فيها كسرا، طيب يجعلها عرجا، عرجا بين العرج. أو بتفريطه، يعني لم يحكم الباب جيدا، لم يغلق الباب، ترك الباب، فجاء الذئب وجد الباب الحمد لله مفتوح والأغنام باستقباله، فنهش هذه الغنم. وتعرفون مشكلة الذئب، يفسد الغنم، ليس فقط يأكل وإنما يفسد. ذئب واحد يعني ممكن يذهب بعشر شياه في ليلة واحدة، لكن من دون أكل، فقط إفساد. تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه، لزمه البدل بفعله، حتى يدخل بفعله. ماذا لو مثلا لو أنه عنده شاه ثم نزل به ضيف فذبح له هذه الشاه، وقد تعينت، قد تعينت أضحية بتعيينه، نقول لزمه البدل، لزمه البدل، فيلزمه أضحية أو هديا أو كذا مكانها، مكانها بقيمتها. قال لزمه البدل كسائر الأمانات، يقول هي أمانة في يده فأتلفها بسبب الفعل والتفريط، فنقول يلزمه إيش؟ يلزمه البدل. طيب ما رأيكم لو كان متلف غيره، يعني هو جاء بالشاه وجعل عنده في فناء الدار، ثم أخوه يسكن معه في البيت ونزل به ضيف وأخذ هذه الشاة وذبحها وقدمها للضيف، وربما دعا أخاه أيضا وأكل معهم وما يشعر أن هذه أضحيته. فما الحكم؟ لازم البدل. من الذي يلزمه؟ الذابح أخوه. ها؟ الذي قد اعتدى. هناك الذئب ما نستطيع أن نجعل عليها الضمان، طيب فنجعل الضمان عليه، ولكن هنا يوجد شخص فنجعلها عليه. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذا تكتب عندها رقم 2. واجبة في ذمته قبل التعيين. قال في كفدية اكتب وهدي واجب. ودم واجب. قال لن تكون واجبة في ذمة قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا أو عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا. وجب عليه نظيره مطلقا. واضح هذا؟ فيقول إذا كان الشيء واجب عليك من قبل، واجب بأصل الشرع، الذي وجب عليك بأصل الشرع هي شاة صحيحة، فهذه إذا تعيبت فهذا ليس هو الذي أمرك به الشرع. الذي أمرك به الشرع هو الشاة الصحيحة، فعليك بدلها، وهو الشاة الصحيحة. ومثله كذلك نقول في الإبل والبقر. قال وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لو أنه سرق هذه الشاة أو الغنم أو البقر، لو سرق أو ضل ونحوه مثل ما لو غصب مثلا، فهذا إن كان قد تعين فلا شيء عليه إذا لم يفرط ولم يتعدى. أما إن كان لم يتعين فإنه يبقى معلقا في ذمته. وقوله عين عنه صحيحا، ضع عندها خطا. هذا قال واجب في ذمته وعين عنها صحيحا فتعيب، فنقول إيش؟ وجب نظيره مطلقا. أما إن كان في الذمة فخلاص، هذا الذي في الذمة هو الواجب عليه. خلاصة المسألة أنه هذا الذي الذي قد عينه بالتقليد أو بالإشعار ونحوه، نقول إما أن يكون واجبا من قبل، وإما أوجبه بذات هذا الفعل أو القول. واجب من قبل فنقول يلزمه الأصل. وجب بذات الفعل فنقول هل بفعله أو تفريطه أو من دون فعله أو تفريطه. بفعله أو تفريطه يجب البدل، من دون فعله أو تفريطه لا يجب عليه بدل. وكذلك لو كان مثلا تعيب نقول يذبحه كما هو على تعيبه. فإن قال أحدكم ماذا لو أنه ذبح، الآن هو عين عنه صحيحا فتعيب أو سرق أو ضل وسرقت، قل سرقت، ها سرق، اشترى 5 ضاحي له ولإخوته وعينها وقلدها وكل شيء، وجاء السراق فسرقوها، أصبح يوم العيد مستعد بالسكاكين، مجهز الجوال شاحن البطارية لأجل التصوير، ثم ذهب إلى الحوش الغنم لم يجد شيئا، ما وجد شيئا، فذهب اشترى مكانها وذبح مكانها. ثم بعد ذلك بأيام قالوا الشرطة الحمد لله وجدنا أناسا كانوا يسرقون الأغنام، من عنده أي بينة شيء على أغنام فليأتي. فجاء واستلم الخمس أغنام، وقد ذبح مكانها 5 هناك. فما الحكم؟ يقول الشيخ وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. اكتب بل يلزمه ذبحه على المشهور في المذهب بل يلزمه ذبحه على المشهور في المذهب واضح هذا يعني هذا اللي وجد الخمس وقد اشترى خمسا مكانها فهذا بعض العلماء يقولون خلاص الخمس تلك التي جعلها مكانها تكفي مكان هذه وبعضهم يقولون لا ما تقوم تلك مقام هذه هذه لا بد أن يذبحها لماذا لا بد أن يذبحها لأنها قد تعينت والمشهور في المذهب أنه يقول يلزمه الذبح رواية أخرى لا يلزمه ذبحها لأن تلك صارت مكانها وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديين قال فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير بهديين يعني مكان الهديين اللذين قد أضلتهما قال فنحرتهما ثم عاد الضالان اثنان اللذان قد ضلا عاد قال فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدي هذه سنة الهدي والأضحية مثل الهدي في الأحكام وهذا قد أخرجه الدارقطني وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم هذه يعني تقريبا سبع أحكام مبنية على التعيين السابع هو هذا الأخير الذي هو ماذا لو أنها تلفت أو سرقت أو نحو هذا فهذا هو السابع ويوجد أحكام أخرى تجدونها في المطولات من أراد أن ينظر إيش ينبني على تعيين الهدي منها مثلا ماذا لو ولدت إيش الحكم هذا يذكرون حكمه في المطولات تجده في الكشاف ونحوه ثم قال رحمه الله والأضحية سنة مؤكدة على المسلم هنا قلت لك في بداية الفصل هذا أنه سيذكر أحكام التعيين وسيذكر أيضا أحكام إيش؟ سيذكر أحكام الأضحية وإذا جعلوا عندك في هذه النسخة إذا جعلوا النجوم هذه الثلاث فمعناه بدأ موضوع جديد ولهذا إذا ذهبت للمطولات تجد أنه يوجد باب جديد أو فصل جديد أو نحو قال والأضحية سنة مؤكدة على المسلم هذا حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة ويدل على ذلك جملة من الأحاديث والآثار منها قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهي سنة مؤكدة هذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وبعض العلماء يقولون ليست سنة مؤكدة بل واجبة لكن يفصلون فيقولون واجبة لمن يجد نصابا إلى آخر ذلك مثل المالكية والحنفية عندهم تفصيل في هذه المسألة قال والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وماذا ما حكم تركها لو أن إنسانا تركها نقول إذا كان قادرا فإنه يكره له ذلك إذا كان قادرا فإنه يكره له ذلك هل يمكن أن تكون الأضحية واجبة على المذهب وليست سنة نقول نعم إذا نذرها فقال لله علي أن أضحي إما مطلقا وإما قال لا علي أن أضحي بكذا وسمى عددا أو سمى جنسا نقول يجب عليه ذلك ومثله كذلك لو كان إنسان ميت وأوصى أن يضحى عنه طيب فنقول هذه واجبة لوجوب العمل بالوصية قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم أخرجه الترمذي وابن ماجه وهذا الحكم أنه ذبح الهدي والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها هذا من الأشياء التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف أصلا لماذا؟ لأن ذبحها فيه تقرب لله تعالى بإراقة الدم، فيه تقرب لله تعالى بإراقة الدم. وأما الصدقة أنك تتصدق بمال، تتصدق بطعام كذا من دون الذبح، فهذا فيه تقرب لله تعالى بالصدقة وليس فيه تقرب لله تعالى بإراقة الدم، فهي زائدة على تلك بإراقة الدم، ولهذا تكون فاضلة. وبعض الناس عندهم مشكلة أحيانا في التفكير، فكل ما يأتي الناس يزدحم، وقت الأضاحي يبدأ يقول هذه لحوم كثيرة، المفروض يتصدق على المساكين باللباس وكذا وكذا. فإذا جاءت حملة لجمع الألبسة للفقراء، قال الفقراء لا يحتاجون ملابس، الفقراء يحتاجون طعام. طيب، وهكذا يعني يكون من دينه المخالفة. هذا أمر سيء، لكن يزداد سوءه إذا كان هذا فيه مخالفة لشيء قد عظمه الشرع في ذلك الزمان وذلك المكان، مثل الهدي والأضاحي، مثل صدقة الفطر ونحو هذا. فالشرع هو الذي قد عظم هذا الشيء في هذا الزمان وهذا المكان، فلا ينبغي حينئذ المناكفة بشيء. قال: وسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة، حتى من الواجبة، يعني حتى لو كانت واجبة. متى تكون واجبة؟ الهدي متى يكون واجبا؟ متمتع أو قارن. والأضحية إذا نذرها. قالك حتى من الواجبة، يعني حتى الواجبة من ذلك فإنه يستحب له أن يثلثها. والأصل في ذلك، أعني في كونه يأكل ويهدي ويتصدق، الأصل في ذلك قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهذا وإن كان في الأضحية وإن كان في الهدي، إلا أن الأضحية مثله. والقانع يعني السائل، المعتر يعني المتعرض، يعني الذي يتعرض بالحاجة ولا يسأل. فإن قلت طيب هذا يعني هذا أمر مطلق، فمن أين جاء بأنه ثلث وثلث وثلث؟ من أين جاء هذا؟ نقول هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن الهدي والأضحية يثلث. والأفضل في الشيء الذي يهديه ويتصدق به منها، الأفضل أن يكون نيئا غير مطبوخ ولا مشوي. ها طيب، يكون نيء يعني غير مطبوخ. قال: وما ذبح ليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه. ما ذبح ليتيم، يتيم يعني قد توفي أبوه فقام عليه ولي يتولى ماله، وإذا تولى ماله عليه أن يتصرف بالأصلح، علي أن يتصرف بالأصلح. فهل نقول أنه لما قال هذا الفقير جاء وقت الأضحية يقول كل الناس يضحون أنا أريد أيضا أضحي، فوليه يشرع له أن يضحي له من ماله، فهل نقول للولي خذ أنت ثلثها وخذ الثلث تصدق به وثلث أهده وثلث أعطيه؟ لا، نقول ادفعه له وهو يفعل به، هو يفعل به ما يشاء. قالوا: ما ذبح اليتيم من مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. كذلك المكاتب، العبد الذي قد اشترى نفسه من سيده، فإنه إذا ذبح فإنه لا يهدي ولا يتصدق إلا بإذن السيد، لأنه هو إنما يأذن له بالتصرف لأجل تحصيل المال له، لأن المكاتب تعرف أنه قد اشترى نفسه من سيده. قالوا: هدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية. هدي التطوع متى يكون تطوعا؟ في العمرة، في الإفراد. والمتعة والقران قال كالأضحية، يعني أنه يثلثها. ثم قال والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. وهذا تكتب عنده باء وما قبله ألف. السطر الذي قبله ألف وهذا باء. يقول الواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. يقول لو أنه قال لله علي أن أذبح شاة، فهذا ينصرف للشاة التي يبذل لحمها للفقراء والمساكين، وحينئذ نقول لا يأكل ولا يتصدق منها. ومثله ما تقدم لك سابقا في الدم الواجب عن ترك الواجب أو فعل محظور، فهذا لا يأكل ولا لا يأكل ولا يهدي منه. أما هدي التطوع والهدي الواجب وكذلك الأضحية فهذه يهدي ويتصدق ويأكل. فإن كان قد أعجبه اللحم وأكل الأضحية كاملة لم يبقي منها شيئا، فما الحكم؟ يقول الشيخ وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، فكلوا منها وأطعموا. طيب قال وإلا يتصدق منها بأوقية، وإلا يعني وإن لم يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها، بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما. أول شيء الأوقية ما قدرها؟ الأوقية يعني قطعة اللحم الصغيرة، يعني ما يوزن بالأوقية، ما يوزن بالأوقية قطعة اللحم الصغيرة يعني تساوي نحو 119 جراما قطعة لحم صغيرة، هذه الأوقية. قد تقول أنت لماذا، يعني لماذا قالوا أوقية، لماذا ما قالوا أكثر ولا أقل؟ يقولون هذا أقل ما يصدق عليه اسم اللحم، وربما كان للأوزان في وقتهم أثر في هذا، ربما كان أقل شيء يزنون به في كفة الميزان هو الأوقية، والذي يوزن اللحم فيجعل ما يقابله. فنقول هذا الإنسان الذي غفل وأكل اللحم كاملا، طيب أو دعا أصدقاء وزملائه وأكلوا ولم يتصدق بشيء منها، نقول يضمنها، يضمنها بمثله لحما، بمثلها لحما، ولكن من شرطه على المذهب أن يكون نيئا، من شرطه أن يكون نيئا. يعني شوف اللحم، اللحم الذي يتصدق به هنا في الهدي يشترطون له شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون نيئا، الشرط الثاني أن يملكه الفقير والمسكين، أن يملكه المحتاج. هل فهمت يا شيخ؟ يملكه المحتاج، هذه المسألة ستأتيكم إن شاء الله في الظهار عند كلام على كفارة الظهار والكفارات. المذهب أنه في الكفارات ونحوها لا بد من التمليك. كيف لا بد من التمليك؟ يعني لا تخرج للشارع تقول هل أموا أيها الفقراء، تجمعهم كلهم وتدعوهم إلى الطعام وتجعلهم يأكلون عندك وخلاص، تقول هذا الكفارة انتهينا، ستة مساكين هذا ست مساكين، هذا إطعام مسكين ندعو مسكين معنا في لما نطبخ في يوم الأضحى ونجعله يأكل وخلاص، هذا بالنية عندنا أنه صدقة. نقول لا، على المذهب لا يجزئ ذلك، بل لا بد من التمليك، لا بد من التمليك، لا بد أن يعطى هذا اللحم ويتملكه. إذن على المذهب يشترط شرطان يكونني، والشرط الثاني إيش؟ أن يملكه إياه. قال لأنه حق يجب علي أداه مع بقائي، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة، كالوديعة. طيب لو أنك أعطيت أخاك لحما، قلت له شوف هذا اللحم، هذا الكيس تهديه إلى فلان، والكيس الآخر هذا تعطيه الفقراء الفلانيين. قال طيب، فمشى ولما ذهب إلى الفقراء وجد ما شاء الله في ناس كثير يعطونهم لحم، فقال أنا لو ذهبت باللحم لأصدقائي نأكل أنا وياهم يكون هذا يعني يمكن أكثر أجرا من يذهب ولا يتيم لحم كثير. فما الحكم؟ نقول هذا مثل أخيها الأول هذاك الذي ذبح، نقول عليه أن يضمن بدله، عليه أن يضمن، عليه أن يضمن بدله. ومن شرط من يتصدق عليه أن يكون مسلما، من شرط من يتصدق عليه أن يكون مسلما. فالشرطان متقدمان في اللحم، وهذا شرط في من يعطى. قال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح. هنا الشيخ ختم الكلام على الأضاحي بمسألة مهمة، وهي مسألة ما حكم أخذ من يريد أن يضحي من شعره وظفره وبشرته شيئا في أثناء العشر. الحكم على المذهب التحريم، فقال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه. ولاحظ قال من يضحي أو يضحى عنه، يضحي يضحي هو بنفسه، يضحى عنه يوكل غيره بأن يذبح عنه. صفوان مسافر فقال: يونس أنت ستبقى في البلد؟ قال نعم. قال: خلاص وكلتك بأن تشتري أضحية وتذبحها، أنا مسافر خارج المملكة في شهر ذي الحجة، فمن الذي يمسك عن شعري وظفره؟ الموكل صفوان أو الوكيل يونس؟ نقول الموكل، أو يضحى عنه، الموكل هو نفسه. قال: أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة من متى نبدأها؟ من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. قال: من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته، ثلاثة أشياء: الشعر، الظفر، البشرة يعني الجلد، أو بشرته شيئا إلى الذبح. إذا ما الغاية؟ الذبح. فلو ذبح في اليوم الأول فنقول خلاص له أن يأخذ من شعره أو ظفره، لو ذبح في اليوم الثاني نقول من اليوم الثاني له أن يأخذ، وهكذا. فهمت؟ إذا الغاية ليست يوم النحر، وإنما الغاية فعل الذبح. قال: إذا الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن هذا الحديث فيه تعليق بدخول العشر، وفيه التعليق بإرادة الأضحية. ولاحظ قال: وأراد أحدكم أن يضحي. وبهذا تعلم يعني أنه لو لم يرد التضحية في بداية العشر وجاءه مال في خامس ذي الحجة وأراد يضحي، فمتى يبدأ؟ يبدأ من الخامس، ها؟ الإمساك من الخامس. قال: يضحي فلا يأخذ، فلا يأخذ هذا نهي، والأصل في النهي أنه التحريم. قال: فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فجعل الغاية ما هي؟ فعل الأضحية، فعل التضحية. ولاحظ أن الشيخ قال: من شعره أو ظفره أو بشرته، والذي في الحديث قال: من شعره أو شعري ولا من أظفاره، ولم يذكر البشرة في هذه الرواية، وذكرت في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا، ذكرت في الرواية الأخرى عند مسلم، قال: ولا من بشره. طيب ما الحكم لو أنه فعل ذلك؟ ها؟ لو أخذ من شعره وظفره ها؟ يأثم، هذا من الجهة التكليفية. من الجهة الوضعية هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، لا فدية عليه بالاتفاق. فإن قال إنسان: ألم يرد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم يقلدها بيده فيبعث بها إلى مكة؟ قالت: فما حرم عليه شيء كان له حلا. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث الذي معنا وهو النهي؟ فنقول يجمع إما أن يقال بأن هذاك هدي، والكلام هنا في ماذا؟ في الأضحية. وإما أن يقال هذاك فعل والفعل محتمل وهذا قول والقول مرجح على الفعل. وثم أوجه أخرى للجمع غير ما ذكر. ومع كل ما ذكر لك فإن هذا الحكم من المفردات ما هو الذي من المفردات؟ التحريم. بالضبط، التحريم هو اللي من المفردات. وإلا فإن المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يقولون هو نهي ولكنه للكراهة. يفيد إيش؟ الكراهة. على كل حال هو منهي عنه عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. بقيت الإشارة إلى مسألتين تتعلقان بالأضحية. المسألة الأولى، ما حكم نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر سواء كان قبل الذبح أو بعده؟ الجواب، ما وجدت كلاما واضحا لأصحابنا الحنابلة في هذه المسألة، وإن كانت اليوم هذه المسألة تكثر جدا، يكثر السؤال عنها جدا لسهولة التواصل بين الناس، وأيضا لأمر آخر، وضوح التفاوت في الأسعار بين الأغنام والأبقار والإبل من بلاد إلى بلاد أخرى. فواحد يعسر عليه جدا رحمك الله أن يضحي في السعودية بشاه، ولكن يسهل عليه أن يضحي في البلد الفلاني ببقرة وليس فقط بشاه. فهمت؟ أو أحيانا إنسان يكون في بيتهم هم مثلا 6-7 إخوة مع أبيه وأمه، فهذه 9 أضاحي أحيانا في بيت واحد، فيقول أنا أريد أن أجعل بعض هذا أجعله لما يكون أوفى حاجة في بلد آخر. فما الحكم؟ ذكر ابن فيروز من الحنابلة في فتاوى له مستلة نشرها أحدهم قريبا، أنه يجوز نقلها ولو إلى مسافة القصر. فإن قلت أليس الحنابلة يقولون إن الزكاة لا تنقل؟ فيقول لك الشيخ إنه نعم، نحن نقول إن الزكاة لا تنقل، ولكن هذه أشبه بالكفارات وليست أشبه بالزكوات. فيقول ألا ترى أنه لو قال لله علي أن أذبح شاة، فلو أن يذبحها حيث شاء، لو أوصى إنسان بذبح وتوزيع على الفقراء فتوزع حيث شاء، وكذلك سائر الكفارات غير المرتبطة بالحجة والعمرة. فيقول هي أشبه بها. أما الزكاة فقال الزكاة مساواة رتبة فكانت لجيران المال. وبنحو هذا أفتى الشافعية لكن أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يسأل عن هذه المسألة ينبه لأمر مهم، ألا وهو القيام بالشعيرة. كيف؟ يعني أحيانا هذا البيت لن يذبح فيه، إذا أنت لم تذبح فإن أخاك لن يذبح أيضا. يقول فلان إن ذبح أنا سأذبح معه، وإلا لا فإني لن أذبح. طيب، أو لا يوجد أحد سيضحي في هذا البيت إلا صاحب البيت فقط. فيقول الشيخ لو كان فتح الباب وصار كل الناس ينقلون أضاحيهم إلى بلاد أخرى، ربما كان بلد صار الغالب على الناس مع مرور الزمان الغالب عليهم أنهم لا يضحون، السبب أنهم كل أضاحيهم منقولة إلى بلد آخر. وهذا نظر مقاصدي مهم جدا، ولا تقول هذا بعيد يعني ترك الناس للشيء، فإن الشيء ربما يكون في البداية يسير ثم مع الزمن يكثر. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال في الإقناع، اختار الشيخ، من الشيخ؟ شيخ ابن تيمية، يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال اختار الشيخ لا تضحية بمكة، إنما هو الهدي. ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول إن الإنسان لو كان حاجا وراد أن يهدي فهل يشرع له أن يهدي ويضحي أيضا؟ يقول لك لا، بل يكتفي بالهدي، يكتفي بالهدي ولا يضحي. وهذه المسألة فيها خلاف، ولأجل هذا قال الشيخ واختار الشيخ كذا وكذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أوقف هذا أولاً.